هل لا بأس عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرة الحال السعيد هل لا بأس عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرة الحال السعيد قمت ترفل بالسلامة بل الفرحة علامة يا عسى الصحة تزيد يرسم الوجه ابتسامة ترفي بالسلامة بل الفرحة علامة يا عسى الصحة تزيد يرسم الوجه ابتسامة يرسم الوجه ابتسامة هل لبس عليك وابتدى عمر جديد القمر الليالي غرة الحال السعيد يا بداية الغرام يا نهاية البلاء يا وفي دردي وحياتي قلبي عنكم ما سنى يا بداية الغلا يا نهاية البلا يا وفي دردي وحياتي قلبي عنكم ما سنى قلبي عنكم ما سنى ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرة الحال السعيد هل لبس عليك ابتدى عمر جديد وانقضى مر الليالي غرة الحال السعيد ما مضى خلنا طهور وقفة جلال وعبور الحياة النرجسية كلها ورد وزهور زهور زهور ما مضى خلى طهور وقفة جلال وعبور الحياة النرجسية كلها ورد وزهور كلها ورد وزهور